كيف؟ بمفهوم الآخرة. وش معنى بمفهوم الآخرة؟ لا تحدث أخبارها الذي فعل عليه في الدنيا، تحدث أخبارها يوم القيامة بما عمل عليها في الدنيا من خير أو شر.